أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل مسيرتنا مع ما جاء ذكره في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيوانات وحشرات. وأعتقد أننا كنا في اللقاء الماضي نتحدث عن حيوان جاء ذكره في القرآن الكريم، ألا إنه الأسد. وإن لم يأتي ذكر الاسم بهذا الاسم على وجه الخصوص، وإنما جاء ذكر الأسد باسم أو بذكر اسم من أسمائه، وقلنا إن أسماءه كثيرة جدا. هذا الاسم الذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الأسد كما جاء ذكره في هذه الآية، وكما جاء ذكره في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفنا مع الأحاديث والروايات التي جاء فيها ذكر الأسد. واليوم إن شاء الله تعالى نريد أن نتكلم في نقاط ثلاثة. هذه النقاط إن شاء الله تعالى دائما سنذكرها بعد الانتهاء من الحديث عن أي حيوان في القرآن وفي السنة. أولا، الأمر الأول ما يتعلق بالأحكام الفقهية، والأمر الثاني ما يتعلق بالخواص، والأمر الثالث ما يتعلق بالرؤى المنامية. وبهذا نكون قد وفينا لهذا الحيوان حقه من الحديث، تحدثنا عنه في القرآن في السنة من ناحية الأحكام الفقهية، من ناحية الخواص، من ناحية الرؤى المنامية. يعني لو رأيت هذا الحيوان في منامك كيف تعبر لنفسك هذه الرؤية، وكيف تؤول هذه الرؤية. وإذا كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الأسد في القرآن وفي السنة، فقد بقي لنا هذه النقاط الثلاث التي نريد أن نتحدث عنها وفيها إن شاء الله تعالى في لقائنا هذا. فيما يتعلق بالأحكام الفقهية من ناحية أكل لحوم الأسود، طبعا هناك في بعض المناطق الإفريقية قوم يأكلون لحوم الأسود، ولا علاقة لنا بهؤلاء، فنحن لنا ديننا ولنا شرعنا. وهناك حديث جاء ذكره في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، مضمون هذا الحديث من كلا الصحيحين البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يعني ما له أنياب من السباع زي الفهد والذئب والكلب والأسد والنمر، كل هذه أمور محرمة على هذه الأمة، لأنها طبعا بالطبع الله لا يحرم علينا شيئا إلا إذا كان فيه ضرر لنا. حتى كما قلت لإخوانكم فيما مضى، ودي قضية هنذكرها حينما نتكلم عن الخنزير، وقد جاء ذكره كحيوان في القرآن الكريم. وأقول لك إني بعض الناس قد يقال له إن في لحم حيوان أو في كذا أو في كذا أو في كذا منفعة، فجاريا وراء هذه المنفعة وخضوعا لحالته المرضية أحيانا يلجأ إلى ما حرم الله ويعتقد أنه سيجد فيه نفعا. زي اللي بيبقى عنده مثلا تعبان في الكلى وما إلى ذلك وفي البول، ويقولوا له اشرب بيرة، وفي ناس بتروح شرباها ويقول لك ما أنا بشرب للتداوي. يا أخي سبحان الله، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعتقد ولو للحظة أن الله سيحرم عليك شيئا وفيه مصلحة لك، لا تعتقد هذا. ولو ثبت أن فيه مصلحة من ناحية ففيه مئات المفاسد من نواحي أخرى. وأعتقد أنني كما ذكرت لإخوانكم فيما مضى، رجل بالأميرية وأنا بحدد المكان كان بيشكو من ألم شديد جدا في البواسير، وجاء إلي بيقول لي يعني وصف لي دهن الخنزير، قالوا لي أحسن شيء أي روح البواسير دهن الخنزير. فحذرته من ذلك وكلمته عن نجاسة الخنزير وأنه لا يجوز أن ننتفع بشيء فيه على الإطلاق. انصرف الرجل وخضوعا لحالته المرضية وقد استخف الشيطان بعقله ذهب واستخدم دهن الخنزير. كانت النتيجة أنه شفي من البواسير وأصيب بسرطان في هذا الموضع. فإن كان قد أصلح شيئا أو ثبت فإذا في شيء سترى أن له أضرار أشد من فوائدي، زي ما ربنا تكلم عن الخمر والميسر، قل فيهما كبير إيه؟ ومنافع، قد تكون فيه منفعة، ولكن لا تنسى وإثمهما أكبر من نفعهما. كذلك أنا أقول لك ضرر أي شيء حرمه الله عليك لو ثبت أن فيه نفع فاعلم أن ضرره يفوق إيه؟ نفعه. لابد خذها قاعدة في رأسك، خذها قاعدة في رأسك. فكما قلت إني الأسد الله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نأكله، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا ينطق عن الهوى ولا يحرم ولا يحلل من قبل نفسه، وإنما كله بوحي من الله. فستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا كل ذي ناب من السباع، لأن هذه الأشياء تأكل الجيف والعفانات وكذا وكذا وكذا وكذا، وده بيجعل لحوم هذه الأشياء دائما مليئة بالبكتيريا وبالأمراض وبالسميات التي لا تتفق مع حال الإنسان. وهذا من رحمة الله بنا أن حرم علينا هذه الأشياء. فبيدخل في كل ذي ناب إيه يا سيدي؟ الأسد، بل هو في المقدمة. وكل ذي مخلب زي النسر والحمار والبازي، كل هذه لها مخالب اللي هي الأظافر الطويلة، الأظافر الطويلة اللي بتعتمد كثيرا على أظافرها. فدخل الأسد في الحرمة، ومن هنا نص العلماء إجماعا على حرمة أكل لحوم الأسود. في ناحية البيع والشراء كذلك نص العلماء على حرمة بيعها وشرائها. يعني في أشياء قد يحرم عليك أن تأكلها، ولكن يجوز لك أن تبيع وأن تبتاع، لأن منافعها والانتفاع بها كل هذا غير محرم عليك. زي الحمار، حرام تاكله لكن يباع الشراء، لم يباعش الشراء ليه؟ لان فيه منفعة، يحقق لنا منفعة ان شاء الله تعالى. ففي اشياء بيحرم عليك ان انت تأكلها اي نعم، ولكن يجوز لك ان تبيع وان تبتاع لان فيها منفعة. العلماء قالوا ويحرم بيع الاسد لان كل اوجه المنافع فيه معطلة، يعني ما بمنوش منفعة على الإطلاق. من ناحية اللحم فهو لا يؤكل، ومن ناحية الانتفاع فهو لا ينتفع به بأي شمل شواء، لا هتركبه ولا هتشيل عليه ولا هيبات يحرسك بالعكس انت لو قعدته جنبك هياكلك ولا هيبات يحرسك. أما بقى أصحاب الملاهي اللي بيشتروا لي مش عارف السيرك والترويض، طبعا هذه أمور احنا لن نتكلم فيها لأنها أصلا كلها له لا نحب أن نخوض فيه حتى، لا نحب أن نخوض فيه. فمن هنا كما قلت العلماء على حرمة بيعه وعلى حرمة شرائه. لو إن حضرتك نمت ورأيت أسدا في منامك تفسره بإيه؟ وأنا أريد أن أقول إن موضوع الرؤى المنامية موضوع هام جدا، ويمكن هو علم جليل، علم تأويل الرؤى، وتعلم إن ربنا سبحانه وتعالى نبه على جلال هذا العلم في سورة يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. هذا على رأس الاجتباء، هذا علم خطير جدا، ومعرفة هذا العلم من منن الله على الخلق، من منن الله على الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا العلم اهتماما كبيرا، كان إذا رأى هو رؤيا في منامه يقصها على أصحابه ويؤولها، يفسرها، يقول لهم ده معنى كذا وده معنى كذا. وكان يسألهم بعد صلاة الفجر مباشرة: من منكم رأى رؤيا حتى نؤولها له؟ ومن هنا اهتم علماء الحديث بذكر كتاب يسموه كتاب الرؤى، تجد في البخاري وتجد عند مسلم في صحيحه وتجد في سائر كتب السنة عند أبي داود وعند الترمذي حديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تأويل الرؤى. وأنت لو فهمت قيمة هذا العلم ستعلم أن مصرنا هذه في يوم من الأيام استطاعت أن تمر من محنة شديدة بفضل تأويل الرؤيا، وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاب و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذا انذار من الله عن طريق الرؤيا المنامية، قح وجدب كان يحل على رأس هذا البلد مصر اللي احنا فيها دي والله. ولولا أن سيدنا يوسف أول هذه الرؤيا وعلم من خلال هذه الرؤيا أن مصر ستمر بجفاف وقح، وبدأوا يستعدوا لهذا الجفاف والقح، لهلك الناس. رؤيا كان لها دخل في مصير أمة. وكم من رؤى أحيانا والله قد تراها أنت وقد أراها ألا، يكون فيها تبشير بخير أو يكون فيها تحذير من شر، ونحن لا ندري طبعا. وده علم دقيق جدا، مش مفتوح لبهانة ولا لأمك ولا لخالتك ولا لعمتك ولا لستك ولا لفلان ولا العلان. ده علم الله سبحانه وتعالى يفيض به على من يشاء، ومبالوش يعني في بعض الأشياء لها قواعد ثابتة زي الماء في المنام واللبن في المنام والنزع من البئر، لأن جاء بها حديث. ولكن هناك أشياء تفسر بحسب صاحبها، ولذلك قلت لإخوانكم ابن سيرين بيدخل عليه رجل ويقول له: إني رأيت في المنام كأنني أسمع آذانا، في أذان بيؤذن وبسمع أنا الآذان، فكيف تؤول لي هذا؟ يعني فصل الحكاية دي، تأولها لي أنت إزاي؟ فماذا قال له ابن سيرين؟ قال له: اذهب فإنك ستحج في عامك هذا إن شاء الله. ويأتي آخر وقل: ابن سيرين رأيت أو سمعت في ملامي آذانا، فكيف تفسر لي هذا؟ الرؤيا واحدة. يقول له: اذهب فسوف تسرق وتقطع يدك. ده الموضوع واحد، ده سمع آذانا وهذا سمع آذانا. الناس ما اعترضت على هذا الرجل، وابن سيرين تابعي جليل من مشهود له بالتقى والصلاح وكذا وكذا وكذا. كانت النتيجة ان الناس انتظرت، من قال له ستسرق سرق وقطعت يده، ومن قال له ستحج خرج حاجا الى بيت الله الحرام. فذهبوا يسألونه: يا ابن سيرين الرؤيا واحدة، فما الذي حدث؟ يعني واحد وديته في داهية او مش انت اللي وديته، وهي تقولها كده وقت داهية والتاني بسم الله ما شاء الله هيحج. فقال: اما الاول اللي قال له هتحج في عامك هذا، فدخل علي وقد رأيت في وجهه نور الايمان. دي بقى شفافية، بقول لك علم مش اي واحد يحصل عليه. وقد رأيت في وجهه نور الايمان، فطبقت عليه قول الله تعالى: واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. واما الاخر فقد رأيت الشيطان مرتسما في وجهه، فطبقت عليه قول الله تعالى: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. خلاص كل واحد خد الحالة اللي. لكن المعمق لما تروح ان شاء الله تقول لها رؤية لو هي راضية عنك تبقى خير، ولو مش راضية عنك هتغديك في 60 داهية. فالمسائل هوا بس، بدون علم وبدون قواعد وبدون شفافية وبدون فراسة مؤمن وبدون اي شيء على الاطلاق، لا علم ولا حق. من هنا قالوا رؤية الاسد في المنام، والله لو انت شفت اسد بس كده شفتش اي حاجة تاني غيره غير الاسد، ما فيش احداث ولا ملابسات، فهذا ايضا يؤول بحسب حال صاحبه. احيانا بيؤول على انه سلطان ظالم جائر، احيانا بيؤول هكذا، احيانا يؤول على انه شر مقبل عليك، احيانا يؤول على انه عدو يتربص بك. دي امور بتختلف باختلاف حال الرائي، باختلاف حال الرائي. ولذلك لتأويل الرؤى يعني اهله، ما نستطيع علم له اهله. أنا لا أنا ولا غيري، أنا بعتقد هذا، لا أتكلم عن غيري، أنا بعتقد لست أهلا لهذا كثير، إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. قالوا لو لقيت أسد بيعدو على الناس عمال يجري على الناس ونط على دول، فده هذا سلطان يظلم الناس بس. يعني أنت عايش في بلد اللي بيحكمها بيأكل أموال الناس بالباطل ويظلم الناس ويعدو على خلق الله. طبعا كلكم هتناموا وتشوفوا الحاجات دي إن شاء الله. نعم. فده بيؤول هكذا. قالوا لو انك رأيت ان انت بتقطع شيء من جسم اسد، يبقى ان شاء الله ستنال نيلا من سلطان جائر هيرضى عليك ويديك حاجة، او من عدو. خلاص، او من عدو. لو رأيت انك يعني تنام مع اسد ويوادعك وتوادعه، ما بكلكش منام جنبك او قاعد جنبك، فإن شاء الله تعالى هناك من ستأمن جانبه من أعدائك. كل حاجة بيبقى ليها حاجة، كل حاجة بيبقى ليها حاجة. ولذلك بيتوقف بقى رؤى الأسد في المنام على حال. أحيانا هتجد أسد يعدو عليك، هيهجم عليك أنت ويعني يجرحك ولكن لا يميتك. قالوا يبقى هتصاب بمرض شديد وغلبوه على الحمى، والعياذ بالله، وغلبوه على الحمى. فكل دي احوال كما قلت، اوضاع الاسد في المنام. كل واحد لما يجي يشوف حاجة في المنام فيها اسد يجي وانا اقول له هم قالوا ايه في الموضوع ده، هم قالوا ايه في الموضوع ده. في ده هذا فيما يتعلق برؤية الاسد في الايه في المنام. فيما يتعلق بالخواص تكلموا فيها كثيرا، انا هذكر لك ثلاثة مما قالوا. الشيء الاولاني اني هتجد، ودي معلومة حقيقية واقعة، بعض الصيادين اللي بيخشوا الغابات عشان يصطادوا تجد ان هم قبل ما يدخل الغابة، افارقة كتير بيعملوا هذا، يدهن جسده بشحم اسد، سياحوا الدهنة بتاعته وروح داهن جلده. عارفين ليه؟ ليه؟ لا يقترب منه شيء ولا حيوان يتغرب منه، شامم الريحة، ها فريح الريحة، مش ريح، مش ريحته هو، هو ما حصلش حتى قط، لكن الريحة ريحة ايه؟ اسد. ينفر كله يجري، حتى الحيات كله يختبئ ويختفي. فبيأمن نفسه بهذه الايه الطريقة من الحيوانات الايه الضارية، الا الاسد. الاسد بقى مش هيخاف من ريحة نفسه، لا الا وبداخل عشان يدور عليه او على غيره. إن عامة هذه وسيلة من وسائل للتأمين. ولذلك لو ربنا كرمك، ودي من ضمن الخواص أو الأمر الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه فيه، ورحت عند واحد من بتوع الجلود خليه يجيب لك قطعة من جلد أسد مسلوخة كده، قطعة من جلد أسد، وخذ القطعة دي حطها في أي هدوم أنت عايز تخزنها، لا يمكن لجلها حتة ولا سوسة ولا اي حاجة، ولا اي حاجة. طبعا هي اغلى من النفتالين بس مفيدة افيد من النفتالين. يعني دلوقتي الحشرات دي بقت بتاكل النفتالين، خلاص خدت يعني وتنبسط قوي تقول ما حطش نفتالين النهاردة ليه، بس انا مستنياه. فدي من ضمن الامور اللي اتكلموا عنها وفيها. ايضا في امر ثالث تكلموا عنه وفي مرارة الاسد. لو وصلت لك مرارة اسد واكتحلت بيها، قالوا ان هي من يعني انجح مقويات البصر، مرارة الأسد. طبعا أنا ما جربتهاش، فتروح تحط يجي لك عمش تيجي تقول أنا اللي قلت لك، أنا لا علاقة لي به. أنا أحدث كما جاء الحديث في كتب العلم، قالوا إن مرارة الأسد دي من أنجح يعني ما يوضع في العين ويقوي النظر ويقوي البصر، تكون هي مرارة الايه، مرارة الأسد. هذا فيما يتعلق بموضوع الأسد كقرآن وسنة وأحكام ورؤى منامية وخواص. طبعا هناك من الروايات الكثير وفيها معلومات طيبة جدا وكثيرة، ده اللي لو أردتم ان انتم تعرفوه فهيكون لنا اللقاء ان شاء الله تعالى يوم الاثنين بعد القادم ان شاء الله وقدر، ان شاء الله وقدر. نسأل الله العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قلوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.